وأهم أنواع الأموال الذهب والفضة هو أهم أنواع الأموال. والأنعام البهائم ملك البهائم من الإبل والبقر والغنم ولأهله الأصناف من الأموال لكل نوع ناس لكل نوع من هذه الأموال ناس ناس يعني أموالهم من الذهب والفضة وما ينوب عنهما وناس أموال تقوم من بهيمة الأنعام وآخرون أموالهم حروف وزروع وبساتين ومزارع شيء سبحان الله والأنعام والحمد. ثم قال سبحانه في شأن الجميع ذلك متاع الحياة الدنيا هذه السواد متاع زائل متاع مؤقت متاع فالترب أضراره على منافع والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا هذه كلها متاع الحياة الدنيا وقد قال سبحانه في الحياة الدنيا متاع قليل فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا وفي مقابل ذلك يذكر الله شأن الآخرة يعني وازن أيها العاقل فكر كما قال في الآية الأخرى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ينبغي للعاقل أن يستعمل فكرة يفكر في الدنيا والآخرة ويوازن بينهما فأيهما يقدم المتاع القليل الزائل من هذه الدنيا لها منتهى في جملتها وفي شأن كل من ملك شيئا منها إما أن تزول من يد من ملك شيئا منها أو يزول عنها إما أن تتلف وتصاب بآخر وتزول من يده ألها كم من سرير لابت ثروته وأصبح الصف لليل فأصبح يقلب كفيه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق بها وهي خاوية على العرش وهكذا أو يرحل عنها وهي أوقف أزعر ما تكون عن الحال أما الآخرة فهي باقية ولهذا ينكر الله ويوازن للعقلاء يوازن بين الدنيا والآخرة كثيرا كثيرا ويحيي الناس إلى عقولهم فكر سبحان الله أما الكفار فليس غريبا أن يؤثروا الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة لكن الشأن في العاقل المسلم الذي يعرف ما أخبر الله به يعرف شأن الدنيا والآيات في هذا المعنى كثيرة ترى تكون إيجاز قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وما الحياة الدنيا إلا لعب له وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وهنا قال قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات ما لها فيها بساتين يعني ما فيها من النعيم فوق ما يخطر بالبال أو يدور تجري من تحتها الأنهار